قافلة الهدى الدعوية. يقول أنا ما أقدر أترك الأغاني. لا تتركها أبد. هل تظن أن من بيده ملكوت كل شيء محتاج أن تترك الأغاني؟ لو يشاء الله ما أسمعت حرف، لا ولا أبصرت بالعينين شر، لكن الجبار أعطاك الخيار، وهذه الدنيا امتحان لا مقر. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. من هو ربك؟ اللي اعترفت أنه سميع، ربي سميع، لكن أسمعته ما يغضبه واستهنت بسمعه. ربي بصير يرى كل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء، لكن جعلته يبصرك على ما يغضبه واستهنت ببصره. لا ضير خزائن السماوات والأرض لن تنقص حتى تتوب. والله لا يحتاجنا جبار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى، هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا. أسألك بالله أخي، يا من متعت نفسك بالمحرمات، هل أنت مرتاح؟ تكذب والله ما قلت نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة